إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. المسلمون إذا لم يتعلموا اللغة الإنجليزية لكي يبلغوا الدعوة هل يأثموا؟ لا لا لا، هذا فرض كفاية. والآن الحمد لله بنعلمين الإنجليزي ناس شوية ما في إثم، لكن لو كلهم ما تعلموها ممكن، لكن الآن في من يدرس الإنجليزية والترجمة وكذا.